نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي الله الأحباب، حي الله الإخوة والأخوات، أسأل الله أن يبارك في هذا الجمع المبارك الطيب. ودائما مع السلسلة الأندلسية، السلسلة التاريخية، تاريخ الأندلس، ما نسينا خبروها، كيف ينساها الولوع؟ نعم، إنها الأندلس، الفردوس المفقود، دروس وأحداث وعبر، ذكريات رائعة ووقائع مؤلمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامها وإكمالها ويعني الاستفادة منها. تكلمنا فيما سبق يا أحباب، وذكرنا ما يتعلق بعبد الرحمن الناصر رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي يعني بفضل الله عز وجل ثم بفضله يعني استعادت الأندلس قوتها، واستطاع المسلمون أن يعودوا إلى عزتهم وإلى قوتهم بعد أن يعني أكلتهم الفرقة وتفرقوا طرائق قددا، فصار لكل أمير أو لكل حاكم مكان يحكم فيه. استعان بالله عز وجل ثم بحكمته وعزمه ووحد الأندلس، ويعني بذل جهده من أجل توحيد الأندلس، وكذلك أوقف الجيوش الصليبية في الشمال، الشمال الشرقي بمملكة أراغون، وكذلك بالشمال الغربي مملكة ليون، وفي أقصى الشمال مملكة نافار وهي بلاد باسك الآن. يعني ذكرنا عوامل التمكين التي أخذ بها عبد الرحمن الناصر رحمة الله عليه، كيف استطاع أن يوحد الأندلسيين، كيف استطاع القضاء على تلك الثورات، كيف استطاع أن يعيد للإمارة الأموية مجدها وعزتها وقوتها، بل تحولت من إمارة أموية إلى خلافة أموية، لأن وقتها كل الدول والممالك في العالم الإسلامي كانت ضعيفة جدا. فالدولة العباسية آنذاك كانت من الضعف والخور، حتى أن الحاكم أو الخليفة ما كان يسيطر وما كان يحكم إلا بغداد وما يحيط بها. أما شمال إفريقيا في مصر ونواحيه فقد كان تحت الحكم الفاطمي الرافضي. لذلك عبد الرحمن الناصر يعني تلقب بالخليفة وصارت خلافة أموية على الأندلس وعلى المغرب الأقصى بسبتة وطنجة وجنوبهما. أحببت في هذه المحاضرة أو في هذه الحلقة أن نتكلم عن جوانب من التطور والحضارة في فترة وحكم عبد الرحمن الناصر. يعني تكلمنا فيما سبق عن الحروب والمعارك، تكلمنا عن الأمور السياسية والعسكرية، وأنه كيف استطاع أن يقضي على الثورات، لكنهم مع ذلك لم تشغله الحروب ولم تشغله الثورات من بناء دولته. كان رجلا حكيما متوازنا في كل أمر. استطاع رحمه الله، تأملوا معي، أن يبني حضارة لم تعرف التاريخ مثلها إلى الآن في ذلك التاريخ القديم، في ذلك العمق من التاريخ. بنى حضارة قوية جدا على المستوى الإداري، المستوى الوزاري، جعل لكل شيء مسؤولا، ولكل مسؤول أعطاه ما يسمى بالخطة، وهي الوزارة. وهذه الوزارة فيها من العمال، وفيها من الموظفين، وفيها من الناس الذين تفرغوا لبناء الدولة. أقول بنى الحضارة على جميع المستويات يا أحباب. أولا دعونا نتكلم عن المجال العمراني والمجال المعماري. في عهده تم بناء أروع وأجمل المدن في الأندلس، مدينة رائعة جدا وهي الزهراء. مدينة الزهراء توجد في شمال غرب قرطبة، وبناها من أجل من؟ لكي تكون له المكان الذي يستقبل فيه الوفود. كانت تأتيه الوفود من كل البلدان في العالم، تأتيه من أوروبا، من ليون، حتى الأعداء من أراغون، من نافار، من بلاد نورماند وغيرها من البلدان. الله يحييكم. لماذا؟ كانوا يأتون يطلبون وده وحلفه. رجل كان قوي، الإنسان إذا كانت عنده قوة عسكرية وقوة سياسية فإنك تفرض قوتك على الأعداء. هذه المدينة يعني كانت آية الله في خلقه، من أجمل المدن في العالم. يعني أخذ أو اعتمد في بنائها يعني، وأتى بمواد، كلف عماله أن يذهبوا إلى بيزنطة قسطنطينية، وقتها كان تحت الحكم البيزنطي، وإلى بغداد، إلى شمال إفريقيا، إلى أوروبا، مواد. ويعني جعلها مثل الأجنحة، جناح خاص للحراس، جناح خاص للكتاب، جناح خاص للوزراء، للعمال، كبار رجال الدولة، ثم يعني هكذا بكل درجة يعني أهلها، إلى أن جعل منتصف المدينة أو وسط المدينة أو قلب المدينة جعله القصر، قصر الخليفة أو قصر الخلافة الكبير. وفي هذه المدينة، مدينة الزهراء، قصر الزهراء. للأسف الشديد يعني لم يتبقى منه إلا، أو يعني في بعض الآن في إسبانيا بعض الأطلال وصور تجدونها في الإنترنت عن قصر الزهراء وكذلك مسجد قرطبة وغيرها. هذا القصر لم يعرف المعمار الإسلامي مثله أبدا، يعني شيء خارج عن العقل وعن الخيال. لم يعني تبدع أيدي العمال المسلمين كما أبدعت في قصر الزهراء، وكان يعتبر معجزة في عهده وزمانه. قلت كان يعتبر آية ومعجزة في ذلك العهد، وكان الوزراء والسفراء والملوك والحكام من جميع بلدان العالم آنذاك يأتون لرؤية هذه المعلمة. يعني كانت عنده سياسة هذا الرجل عبد الرحمن الناصر، كان يرعب قلوبهم بحضارته. يعني كانت قلوب الذين يأتون يخطبون وده يقولون بالله كيف نستطيع أن نهزم هذا الرجل، هذا الرجل الذي أوتي من القوة ومن الحضارة ما أوتي في عهده. عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان قد وسع مدينة قرطبة ووصل، تأملوا في تلك الفترة، في ذاك الزمان، لا نتكلم الآن عن هذا العصر، نتكلم عن ذاك العصر، عدد سكان قرطبة 500,000 مسلم. طيب معي يا أحباب؟ عدد سكان قرطبة في تلك الفترة وفي ذاك الزمن 500,000 مسلم، وكانت ثاني أكبر حاضرة في العالم بعد بغداد. هل تعلمون كم عدد سكان بغداد في تلك الفترة؟ تخيلوا معي، في تلك الفترة، لا نتكلم عن هذا الزمان، عن ذاك الزمان، كان عدد المسلمين في بغداد 2,000,000 مسلم. كان عددهم كما ذكرت يا أحباب، كان تعداد سكانها يبلغ 2,000,000. وكان في قرطبة 13,000 دار. يعني لا نتكلم عن الشقة، لما نقول الدار بالمفهوم الأندلسي احنا نسميها الرياض، يعني في المغرب، في مراكش وفي فاس وكذا. كان فيها 13,000 دار، يعني بيت واسع فيه حديقة من حوله، يعني فيلا بالمفهوم الحالي، يعني بيت وحوله حديقة وفيها أشجار. في أندلس وقتها كان 28 ضاحية، 28 ضاحية، 3,000 مسجد، 3,000 مسجد. هل تتصورون هذا؟ هل تتخيلونه؟ 3,000 مسجد فسميت في تلك الفترة وفي ذاك العمق التاريخي، سميت بجوهرة الدنيا وجوهرة العالم. مسجد قرطبة، هذه اللؤلؤة، هذه الدرة، هذه الياقوتة في عهده كانت يعني شيئا رائعا جدا، يعني من أجل تطويرها أو من أجل إعمارها يعني وسع فيها وأتى يعني بآيات من الفن المعماري، ويعني المحراب يعني يعتبر المحراب من أجمل شيء في الجامع وقتها، أتى بمحارة من إيطاليا كانت عطرخان وصمم منها المحراب. وفي قرطبة في تلك الفترة لما كان الأوروبيون لا يفهمون أي شيء لمعنى الحضارة، ما كانت يعني وقتها كان تخلف، كانت أوروبا كلها في عهد الظلام. في قرطبة كانت حديقة حيوان، حدائق للحيوان ومسارح للطيور، شيء لا يتخيل. ثم يقال يعني ماذا فعل المسلمون بالأندلس؟ أتوا بالرقي يا أحباب، أتوا بكل ما هو جميل. هذا في المجال المعماري. من حيث اقتصاد الدولة، مجال اقتصادي، يعني الرجل حقق انتعاشا اقتصاديا لم تعرف الأندلس مثله، ويعني كسرت المداخيل، ويعني امتلأت ميزانية الدولة ومداخل الدولة. كان عدد مجرد يعني ميزانية الدولة وقتها 6,000,000 دينار ذهبي، 6,000,000 دينار ذهبي. وقد ذكرت لكم في محاضرة سابقة أن الميزانية كانت تقسم إلى 3 أقسام، وهكذا صار يعني عبد الرحمن الناصر كجده عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش. ثلث من ميزانية الدولة للحروب وللجيش ولحماية الدولة، ثلث للمعمار والبناء ول يعني البنية التحتية والمرتبات والرواتب، ثم ثلث أخير لما يدخره الزمن، الأمور التي أمور المستقبل، نوائب الوقت والزمان. في عهده تم الناس بالفلاحة، انتشرت يعني الخضار، فواكه، زراعة القطن، القمح، يعني كان شيء يعني اهتم بتغذية دولته، مش زي بلداننا الآن. نحن الآن في بلداننا نزرع لهم الفريز، هذا الفراولة والبرتقال والتفاح حتى يأكله الغربيون، أما أمريكا وكندا والدول القوية يعني تهتم بزراعة القمح، حتى القطن. أنا أذكر في مرة في عهد البشير، عمر البشير في السودان، لما رفض أو بدأ اهتم بزراعة القمح في بلده، ويعني لم يولي عنايته للقطن، أتت يعني السفارات وأتت بعثات من أمريكا تقول له يعني إذا توقفت عن زراعة القطن فإن المصانع في أمريكا ستتوقف. فألحوا عليه، ألحوا عليه، وهذه من أسباب الحرب على البشير في السودان. نحن الآن نزرع لهم يعني ما يأكلونه في رسالات، إيش يقولون، ولا في الجوتي، يعني أمور الترفيه، الأمور البسيطة يعني. أما هم يهتمون بتغذية شعوبهم. في عهد عبد الرحمن الناصر كان الاهتمام بزراعة القمح واهتمام بزراعة الحبوب. كذلك في عهده يعني المجال الصناعي متعلق بصناعة الأسلحة، بصناعة يعني حتى أدوات الحرث، وكذلك يعني استخراج المعادن النفيسة كالذهب والفضة والنحاس. كانت هناك أسواق كبيرة جدا، يعني سوق الحدادين، سوق للبزازين، البزاز هو الذي يبيع أثواب، سوق مثلا للحوم، للنحاسين، وهكذا. حتى كان هناك سوق لبيع الزهور. يا الله، هل هذه الدرجة وصلت الأندلس إلى هذا الرقي وهذا الحضارة وهذا عجيب، شيء عجيب جدا. يعني عم الأمن والرخاء الأندلس، كان هناك أمن. إذا ما كان هناك أمن في الدولة فليس هناك حياة، ما هذه المعيشة؟ حتى إذا كانت هناك يعني كان أموال وكان رخاء، لكن إذا ما كان في أمن، ما كان في شرطة. يعني في عهده رحمه الله يعني أعطى قوة وأولوية لجهاز الشرطة، يعني شرطة بالليل، شرطة بالنهار، شرطة مختصة بالتجارة، شرطة للبحر، كذلك بريد، شرطة عسكرية. يعني كان هناك ماذا؟ تخصص، شرطة تخصصية. كانت هناك محاكم يعني ديوان المظالم، مثل الآن محاكم الاستئناف. ويعني اهتم بالمجال القضائي، وتم تطبيق الشرع على حذافيره. من يقول لك أن الشرع لا ينفع في هذا الزمان؟ والله لما طبق المسلم الشرع وصلوا إلى ماذا؟ إلى ما وصلوا إليه. يعني لم ينحي الشريعة كما فعل حكامنا الآن، لم يحارب الشريعة كما يفعل حكامنا الآن، لم يبدل الشريعة كما يفعل حكامنا الآن، أبدا أبدا أبدا. طبق الشريعة وحاول أن يعني يجعلها منهج حياة ويجعلها مصدر تشريع، لم يفرط في أي شيء من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك رحمه الله في عهده، وده شيء رائع جدا، في عهده اهتم بتقديم العلماء ونشر العلم والتعليم. ومكتبة قرطبة تعتبر يعني معلمة علمية في قرطبة في الأندلس، بلغ عدد المراجع فيها، يا أحباب تأملوا معي، عدد الكتب في قرطبة في تلك الفترة 400,000 كتاب. يعني ما كان في مطابع وقتها، مجرد كتابة يدوية 400,000 كتاب في الأندلس. لذلك يعني وظفوا لهذا العمل من ينسخ نساخين، ويعني عمال في المكاتب وهكذا. سبحان الله، اهتم الناس بالقراءة، بطلب العلم. ويعني كان هناك يعني ناس، إذا عندك إشكال فقهي فهناك باحث وظيفك الباحث العلمي. يعني في تلك الفترة، يعني لا أتكلم الآن عن البحث الأكاديمي، الآن في هذا الزمان هم عرفوا نظرية المعرفة والبحث عن المعرفة والبحث عن الثقافة في ذلك الزمان، في ذلك العمق التاريخي. هناك باحث خبراء في المجال اللغوي، في المجال الفقهي، في المجال العقدي. سبحان الله، لما قويت الأندلس ووصلت إلى هذه الدرجة ووصلت إلى هذه القوة في هذه المجالات، يعني أصبح الناس يخطبون وده، وكما ذكرت في الحلقة القادمة السابقة عفوا، كانوا يعطونه الجزية. فأتت السفارات من فرنسا، من إنجلترا، من إيطاليا، من ألمانيا، من بيزنطة. تخيلوا بيزنطة، توجد بيزنطة وين؟ في تركيا بعيدة جدا. أتوا بالهدايا وأتوا بجوهرة ضخمة جدا، فوضعها عبد الرحمن الناصر في وسط في قصره في الزهراء. في بعض الرسائل يعني كان يأتون رحمه الله، يعني وكانوا يعتبرون أنفسهم خدما للخليفة عبد الرحمن الناصر، كما هو الحال في عهد هشام. تخيل ملك إنجلترا يقول للمسلم الخليفة: خادمكم المطيع ملك إنجلترا. يعني هكذا الإسلام يربي فيك النخوة والعزة. كان أعظم ملك في العالم. هل تعلمونه أحباب؟ أنا في إسبانيا سنة 1961. إسبانيا النصرانية، إسبانيا التي تحقد على الإسلام، احتفلوا بمرور 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر. تخيل إسبانيا تحتفل على أنه مرت 1000 سنة على وفاة عبد الرحمن الناصر رحمه الله، لأنه كان قوة، كان أعظم وأقوى ملك في العالم. يعني العدو الصادق أو العدو الذي تحترمه هو الذي لا يخفي إعجابه، أعجبوا به. وكذلك احتفلوا بابن حزم، هل تعلم أنه في إسبانيا احتفلوا بمرور 1000 سنة على وفاة الإمام ابن حزم في التسعينات هذا العصر. تكلم الآن عن عبد الرحمن الناصر في المجال السياسي العسكري، مجال نشر الحضارة، وكذلك قمع الثورات، وعن هذه المجالات التي لا تخلو من الجدية والحزم والذكاء. دعونا نتكلم عن عبد الرحمن الناصر كشخصية، كإنسان، كفكر. يعني كيف استطاع رحمه الله أن يكون كما ذكرت؟ والله يا أحباب، حينما تقرأ يعني سير هؤلاء الرجال، يعني يصبح عندك حماس ورغبة في أن تكون مثلهم. يعني إذا قرأت سير العظماء تمنيت أن تسير على طريق العظماء، إذا قرأت سيرة الناس الذين اعتزوا بهذا الدين إلا وكانت عندك رغبة وجرى في خاطرك أن تسلك طريق العزة. هذا الرجل الذي حكم لنصف قرن من الزمان، مع أنه كان قويا حازما، مع أنه كان من أعظم الملوك في العالم، كان رجلا تقيا ذاكرا لربه جل وعلا. إذا ذكر بالله رجع إلى الله. يحكى أنه كان هناك جفاف في الأندلس، قحط في الأندلس، فقام الناس ليصلوا صلاة الاستسقاء، فبحثوا عن الخليفة فلم يجدوه. وكان العالم وقتها أحد علماء الأندلس، وهو منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، هذا من أعلام الأندلس، يسمى سلطان الأندلس، منذر بن سعيد البلوطي، وكان ظاهريا، كان من السادة الظاهري في الأندلس، كان هو الذي يهتم يقوم بالصلاة والخطابة وكذا، يعني في مسجد قرطبة، في جامع قرطبة. فلما أرسلوا خادما للبحث عن الخليفة وجدوه، تخيلوا هذا الخليفة جالسا يبكي، يعني لابسا لباسا خشنا، ويحثو على يعني وجه التراب وقد خضلت لحيته من البكاء، ويقول يا رب هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ يا الله، تريد أن تعذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ يا رب لن يفوتك شيء مني. سبحان الله. فلما رجع الخادم أو الغلام إلى الإمام منذر بن سعيد بلوطي الظاهري رحمه الله، أخبره بما رأى، فقال له يا غلام أبشروا يا أخوان، قد أتى بالمطر معه، احمل المطر معك، فقد أذن الله سبحانه وتعالى بالسقيا. ثم قال كلمة رائعة جدا، إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء سبحانه وتعالى. كان وقتها ملك، يعني أعظم ملوك العالم، إذا خشع وعاد لله وتذلل لله وخاضع لله فإن الله عز وجل يغيثه ويرحمه. لما توفي الإمام أو الحاكم الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة 350 من الهجرة، كان عمره 72 سنة، وجدوا ورقة كتب فيها، وتأملوا معي والله هذه رائعة جدا، وجدوا في مكتبته وخزانته ورقة يقول فيها ويكتب فيها، وذكر فيها الأيام التي صفت له، يعني عاش فيها براحة، الأيام التي ارتاح فيها، قال في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفى لي ذلك اليوم، أعيد، في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفى لذاك اليوم، يعني نرتاح. فلما حسبوا وعدوا تلك الأيام وجدوها 14 يوما فقط، 14 يوما فقط. فرحمة الله على هذا الرجل العظيم. هؤلاء هم أسيادنا، هؤلاء هم سلفنا. إذا كنا ندعي السلفية فهؤلاء من ينبغي أن نسير على نهجهم، هؤلاء هم أسلافنا بصدق وبحق، فعلينا أن نسير على نهجهم ونقتفي أثرهم. مات رحمه الله وولي الحكم بعده عبد الرحمن الناصر، ويعني تولاه من سنة 50 و300 إلى سنة 366، وفي عهده صار على نهج والده، بل بالعكس في المجال العلمي كانت هناك يعني قفزة علمية لم تعرف الأندلس مثلها. كان عمره 47 سنة وكان عالما. الحكم هذا الرجل، هذا الحكم كان رجلا محبا للعلم، كان رجلا معظما للعلم، بل كان عالما وكان شاعرا، يحب الشعر والشعراء ويقرأ العلوم، وكان يعني يرسل، يعني أنشأ المكتبة الأموية التي تعتبر من أعظم المكتبات في العالم، كانت تنافس، يعني لا نتكلم عن مكتبة قرطبة، هناك مكتبة قرطبة وهناك المكتبة الأموية، هذه المكتبة نافست مكتبة قرطبة ونافست مكتبة بغداد، آلاف الدنانير من أجل الإتيان بالكتب من كل مكان في العالم. بل كان هناك بعض الموظفين همهم هو أن يبحثوا عن الكتب، تفتيش عن الكتب، شم الكتب، أي مجال، المجال الفلسفي، الفلكي، الطبي، الهندسي، يعني أي مكان إلا يترجم على الفور. يا الله، أي كتاب ألف في أي مجال من المجالات إلا ويترجم، يعني ما كان يهتم يعني حتى أنه في عهده أتوه بنسخة من كتاب الأغاني لأصبهاني، هذا كتاب يعني في الطرائف والأدب وكده، يعني من أصفهان، أرسل يعني لعمالا ليأتوا بهذه النسخة، والنساء هن من كان يشتغلن بوظيفة النسخ، فاشتهرت الأندلسية بالنسخ والكتابة، يعني الرجال كانوا يبنون الدولة، يجاهدون في سبيل الله، ينشرون الحضارة، أما النساء فكن يشتغلن بالكتابة. فازدهر الاهتمام بالمجال الثقافي والكتابي، صناعة الكتب، النسخ، يعني حتى أن يعني البابا في إيطاليا في الفاتيكان كان يأتي بالأوراق، وكان النصارى يشترون الأوراق من الأندلس ليكتبوا عليها الإنجيل، وكانت الأندلس تصدر الورق لكل بلدان العالم. وسع المكتبة وجعلها يعني مجالات عظيمة جدا حتى يدرس فيها يعني المسلمون، واهتم بتعليم الفقراء والمساكين، وأعطى منح، تخيلوا، منح ومعونات ومساعدات لطلبة العلم، انتشر العلم، لم يعد هناك أمية في الأندلس، يعني اختفت واندثرت. والله هذا الأمر يعني يريد أن سأجن، أنا لا أستطيع أن أستوعب هذا الأمر، والله لا أستطيع أن أستوعب. في ذلك العهد القديم الأندلس لم تعرف شيئا اسمه الأمية، كل الأندلسيين يقرؤون ويكتبون، هذا شيء رائع جدا. اهتم رحمه الله بجامعة قرطبة وأتى لها بالمدرسين، واهتم بوظيفة التدريس، يعني هناك كان مدرس أستاذ يفرغ للعلم حتى يبدع في العلم. اهتم بالتوسعات العسكرية، يعني الإسبان ظنوا أنه لما اهتم بالعلم والحضارة فسيترك الجهاد، يعني سيهتم بالعلم على الجهاد، وكانوا قد يعني عاهدوا أباه عبد الرحمن الناصر على مدى الجزية وكذا، فلما في عهد على الحكم نقضوا العهد وهاجموا الشمال، فما كان منهم إلا أن رباهم وأدبهم وانتصر عليهم وعادوا لدفع الجزية من جديد. ثم كذلك قام بتربية ويعني إيقاف الهجمات الفاطمية بالمغرب، واستطاع رحمه الله يعني أن يوحد المغرب والأندلس في عهده. وحكم رحمة الله عليه من سنة 350 إلى سنة 366، وتعتبر هذه أقوى وأعظم وأفضل وأروع وأجمل فترة في التاريخ الأندلسي على الإطلاق. نكتفي بهذا القدر يا أحباب. وإن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر بعض الأحداث المهمة جدا في المستقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.